جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. يقول السائل: هل يجوز أن أشتري ذهبا ويكون السداد عن طريق الصرافة الآلية في نفس المحل؟ نعم، إذا كان في نفس المحل ما تخرج إلا وقد سددت له عن طريق الصرافة دخل البطاقة وتحول من حسابك على حسابه قبل أن تخرج، كل سوء ما في معنى. يقول السائل: وصلت من السفر وقت صلاة العشاء وهم يصلون العشاء ولو أنا لم أصلي المغرب، فكيف أفعل؟ الأولى حسب يعني ما أظن أنه الأولى أنك تنعزل وتصلي المغرب ثم تدخل معهم بما أدركت من العشاء، ويجوز أنك تدخل معهم بنية المغرب، فإذا قاموا للرابعة تجلس وتتشهد ثم تسلم ثم تقوم وتكبر معهم لعلك تدرك الرابعة من العشاء تكون لك الأولى ثم تقضي بعد ذلك. قل السائل: طلب مني أحد الإخوة دينا وأنا لا أملك نقدا، فأعطيته مقدارا من الذهب وطلبت منه أن يسدد الدين بما يعادل قيمته وقت السداد أو يرجعه ذهبا بمقداره، فهل علي شيء في ذلك؟ إذا أعطيته ذهبا فإنه إذا أراد أن يرده يعطيك إياه نقودا بصرف يومه، بصرف اليوم الذي يسدد لك فيه، لا علاقة لنا في قيمته يوم أقرضته. ما دام أنك أقرضته ذهب فأنك تأخذ قيمته في يعني صرف يومه حين السداد، كما كان عمر ابن عمر رضي الله عنه يفعل، يقول: كنت أبيع الإبل بالدنانير ذهب وأستوفيها بالدراهم فضة، وأبيع بالدراهم وأستوفيها بالدنانير، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا بأس إذا كان بسعر يومها وألا تفترقوا وبينكم شيء، يعني كل ثمن سدده وبسعر اليوم. كم يساوي الدينار اليوم؟ يساوي 4 دراهم، خذ عن كل دينار 4 دراهم مثلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.